الصلاة ومن ذريتي ربنا وتقبل دعاء ربنا وتقبل دعاء ربنا اغفر لي ولوالدي وللمؤمنين ربنا اغفر لي ولوالدي وللمؤمنين يوم يقوم الحساب الله أكبر بسم الله الله أكبر بسم الله الرحمن الرحيم إنا أعطيناك الكوثر فصلِّ لربك وانحر إن شانئك هو الأبتر صدق الله